لا كرامة الله في واحد اليوم ورسول ممدوح بقول احنا وزننا عمد فرباجي رسول ممدوح بقول احنا وزننا بيضة بركة تعالى جيب يا عم تعال هنا اللي عامل لي مشكلة في البيت تعال يا دكتور Oh. عليك. كمان يا دكتور صف خالص صفي والله العظيم انت نجم سطع في سماء القراء. اسمع كلام الاستاذ عربي يا دكتور والنبي على ذي طيب ده. ربنا يكبر بخاطرك اكبر لنا بخاطر الاستاذ عربي الله يبارك فيه ازاي بعده قبل خاطر الله الله يفتح عليك في ذكر ربنا اكبر لنا بخاطره النبي Hey! تعليم خد عليك ربنا. ربع عمر بكرة بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب كلنا بسم يا كروان الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله الله الله ربنا والسماء Oh. حكم القرآن. نعم. وَالْعَمَاءِ عليك تروح لعارفين بالله الله يفتح عليك قالك ربي انه لا كلام جميل يا مولانا والله. تعليق ربنا خد عليك احنا عارفين بالله ما تبخل علينا يا شيخ هذه الليله الكريمه. الا اصطر وقتك يا شيخ اللهم اصطر وقتك الله يصطر وقتك بيض عليك ربنا احنا جاي لك داخل الدنيا يا مولانا والله. Thank you. Ah! الرجل ده كان رجل صايب والله المرحوم ليه. فض عليك ربنا. What the-